والله ما ادري يا حبيبتي، ما ادري يا برتقالتي الحلوه الشريره اللي تقول مياو، يعني ما ادري هل صوتي حلو ولا لا، ما ادري على حسب. بس انا بعطيك الصوت. قلبي اللي ما بعذب الله طال، يوم واحد والله اللي ما خبره باقها، عايش ما بين هم كبير وبين ألم، يلا إن استرحام الحال يا طلاقها.